يا نبض الأزهر قم فينا وشرف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا من ما زلتم إلى الآن ترون أنكم صغار وترون أنكم احبار اليهود وعلماء النصارى ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى هناك لماذا يناظر هؤلاء وينشر دين الله عز وجل. سيقف امام اليهود وامام النصارى لكنه موطن بنصر الله تبارك وتعالى. ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عنه عبد الله بن مسعود ان معاذ يحشر يوم القيامه امه. معاذ رضي الله عنه يحشر يوم القيامه امه يسبق العلماء يوم القيامه برميه الحجر فسيسبق اهل العلم. ومع ذلك فهو رضي الله عنه المجاهد الذي جاهد في بلاد الشام وما ترك رايه الجهاد بل اعلى دين الله تبارك وتعالى. يا اصحاب الهمم واقول يا اصحاب الهمم واكرر هذه الكلمه الى متى ترون انفسكم صغارا وتحسب نفسك جبر صغير وفيك انطوى العالم اكبر. يا شباب ان خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما حملوا اللواء ان من بلغوا الرساله كانوا فيما دون العشرين او بعد العشرين بقليل. يا شباب لا تحتقروا انفسكم فوالله ان بسمتك قد تكون دعوه الى الله وان كلمتك قد تكون دعوه الى الله. يا شباب لقد رايتم العلمانيين والنضاليين وهم يحاربون الان بكل قوه يحاربون الى كل ما يكون الى الاسلام بصله. كانوا في الاول يقولون نحارب الجماعات الاسلاميه ولكنهم الان اعلنوها واضحه بانهم لا يريدونها مسلمه. فقد خرج قائلهم وقال ان الدستور يصدر بصدقه مسلمه. فالذي يغير هؤلاء ان الدستور سيصدر بصدقه مسلمه. واخر قال كنا نحارب من اجل كلمه الشريعه في ماده واحده الان سيضع لفظ الشريعه في كل ماده ابدا لم يقول. وثالث في مؤتمر في هذا الاسبوع يقول انه لا بد ان نحارب هذه التيارات المنتسبه الى الصحوه الاسلاميه حتى يكون القانون قانونا مدنيا لا نريدها دوله اسلاميه. في ورب الكعبه قال في مؤتمر اتسمع هذا الكلام ولا يتحرك لتجد ولكن معناها صحيح. تنسب هذه الكلمة إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يقول بعد ظهور الردة أينقص الدين وأنا حي. وأنا أقول لإخواني اجعلها شعارا أينقص الدين وأنت حي أيحارب الإسلام وأنت حي. إننا على يقين على يقين أن الله عز وجل تكفل بنصر دينه. فالإسلام قادم شاء هذا.